وكان أيوب نعم العبد الصابر. واليتم من أنواع الابتلاء التي يبتلى بها الإنسان، أن تنشأ يتيماً أو تولد يتيماً لا والد لك، إن الوالد يرفع المسؤولية عن ولده ويتحمل أعباء الحياة ولأوائها عنه، فلذلك كان اليتم وهو تقدير الله تعالى لأعمار العباد من أنواع الابتلاء. لذلك كان الأيتام في الغالب من أهل النجاح، لأنهم ينشأون نشأة فيها محنة وشدة، فتراهم يتعلمون الرجولة والبسالة، فتجد اليتيم ناجحا في الغالب. وقد جعل الله تعالى اليتم من نصيب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، وكان اليتم في حقه هو الكمال وهو الخير، ليتوافق مع الحقيقة القرآنية، لأن القرآن كلام الله الأزلي من قديم سبق في علمه، والحقيقة القدرية التي قدرها الله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم، وأيضا للأسوة والقدوة، فإنه صلى الله عليه وسلم قدوة لكل الناس، أي صنف من الناس يجد فيه قدوته وأسوته. وكذلك لحكمة الدعوة، لأن وجود الأب أحيانا قد يكون عائقا أو حائلا. بعض الآباء يريد من الأبناء أن يتقمصوا شخصيته، وهم يرون البر أن يكون الولد نسخة من أبيه، كده يبقى من أهل البر ومن أهل الجنة. إن جاء الولد مغايرا في شيء من الطباع أو السلوكيات أو حب تخصص مختلف، يرون هذا لونا من ألوان العقوق. انظر إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، كان وجود الأب في حياته عائقا، أتعبه كثيرا في الدعوة، وتسبب في إحراجه وفي محنته مع الناس. وأنت ترى آيات القرآن إذ قال لأبيه وقومه، أو في سورة مريم يا أبتي، ويكررها كثيرا إلى أن طرده من حياته وقال واهجرني مليا طويلة ما تورنيش وشه. اختلاف الدين والعقيدة، فهاجر إبراهيم في الله وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر لأبي لهب وهو عمه، كيف أتعبه في حياته في دعوته. ماذا لو عاش أبوه أو جده وأعمامه وهم كثر وخالفوه في الدين والعقيدة؟ ماذا كان يحدث إذن؟ إن اليتم أحيانا يكون نعمة، وتقدير الله عز وجل لنا خير من تقديرنا واختيارنا لأنفسنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لكن من هو اليتيم؟ إذن ما سبق من الكلام يجعلنا لا نعتبر اليتم نقصا في الإنسان، لأن اليتم من تقدير الله، والأيتام في الغالب من أهل النجاح. بعض الناس يرى خطبة البنت اليتيمة نقصا، وهي والله من أسعد الزوجات في الحياة، حيث ترى لزوجها الفضل دون غيره على غيره، تفضله. اليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ، هذا تعريفه في الفقه واللغة. وفي اللغة من فقد أمه من البهائم هو اليتيم، لكن في الإنسان من فقد أباه. ومن فقد أمه من الناس فهو منقطع، ومن فقد أبويه فهو اللطيم. انظر لداعي قريش يوم بدر لما قال: اللطيمة اللطيمة، واثك لياه يا فقد أبواه. هذا معنى الكلام. إذن اليتيم من فقد أباه وليس من فقد أمه، لأن الذي يحمل المسؤولية عن الأولاد وعن أم الأولاد هو الأب، هو المسؤول عن الكفالة والرعاية والنفقة، بل هو المسؤول عن أخلاقهم وتأديبهم وتعليمهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم، لأن لهم المسؤولية والقوامة على بيوتهم، فلهذا خاطبهم الله عز وجل. انظر للوالد في حياة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم البر جعل للأم ثلاثة أرباع البر، في حديث من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، وكررها ثلاثا، ثم قال أبوك. إلا أنه لما جاءه رجل يشكو إليه ولده قال: أنت ومالك لأبيه. وكان الطبيعي أن يقول لأمه، لأن لها من البر أكثر، فلماذا عدل وقال لأبيك؟ قبل أن تأتي إلى الدنيا وأبوك يفكر في الزواج، من الذي أسس البيت وبذل المهر ودفع المال وبنى الأسرة؟ إنه الأب الذي هو أبوك، زوج الأم. وأنت نطفة في أحشاء أمك، من اللي كشف على الأم؟ من اللي دفع للطبيب؟ في العقيقة من الذي أنفق عليها؟ من الذي عالجك وداواك وأنت صغير؟ من الذي قام على رضاعك؟ إنه الأب. فكان الغنم بالغر، أيرعاك صغيرا وتتركه كبيرا؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. في سورة البقرة يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طب الأم اللي بترضع لازمها تأكل وتتغذى حتى ترضع الطفل، من الذي ينفق على كل ذلك؟ إنه الأب. إلى أن قال سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له؟ الأب. ولد لك غلام، أنت المسؤول عن رعايته، عن نفقته، عن تربيته، عن تعليمه، عن كل شيء في حياته حتى يستقل بالكسب ويقدر على تحصيل الرزق. وعلى المولود له، الأب الذي ولد له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار الأم بالولد ولا الأب بولده. أما ليه اللي بيحصل في المحاكم وفي دنيا الناس؟ كل ما ترون مخالف لتعاليم القرآن. وقد قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إضرار الوالدين أو أحدهما بولده ممنوع شرعا. الأم تاخد الولد وتحرم أبوه يشوفه، وما تفتكرش الأب إلا عند البيزنس تشتكيه في المحكمة عشان تاخد. طب ما دام هيدفع يشوف ابنه، لا ما يشوفش. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فإن مات الأب فعلى وارث الأب مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. أبوه وأخوه وأهله وعصبته كل على قدر ميراثهم يرعون الطفل اليتيم. هذا إذا لم يكن للأب مال ينفق على اليتيم منه، يبقى على الوارث. وهذا لأن الورثة عليهم نفقة الأصول والفروع، إن احتاجوا إليهم وجبت عليهم النفقة شرعا. فإن لم يكن له وارث فعلى بيت العام للمسلمين، بيت المال. إن لم يوجد أو لم يكفي يبقى شخص أو هيئة تتولى كفالة الطفل اليتيم. ولا يضيع اليتيم بين أمه نبيها يتيم صلى الله عليه وسلم، وإلا ستجد جيلا ينشأ ناقما على نفسه، ساخطا على مجتمعه، لا يرحم أحدا ولا يقيم وزنا لخلق ولا دين، لأنه ينظر إلى هذا المجتمع على أنه سبب ضياعه وهلاكه. إذن اليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ. البعض يطلق على اليتيم يتيم وإن كان عنده 30-40 سنة، يبقى لسه يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا حاضت. بعد البلوغ ينتقل اليتيم من وصف اليتيم، ينخرط في سلك المجتمع إلى وصف آخر، إما فقير أو مسكين، وإما غني على حسب توصيفه وحاله، لكن وصف اليتيم ارتفع عنه بالبلوغ، لأنه بالبلوغ أصبح رجلا ينجب مثله، فارتفع عنه وصف اليتم. جاء في مسند الإمام أحمد عن نجدة الحروري وهو من قادة الخوارج كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عدة أسئلة، وكان من ذا ومتى يرتفع اليتم عن اليتيم؟ فقال ابن عباس: إذا هو احتلم يرتفع عنه وصف اليتيم. ولذلك نجد آيات القرآن الكريم اهتمت اهتماما كبيرا جدا باليتامى، وجعل الله عز وجل هذا ميثاقا لأمة الإسلام وللأمم السابقة، كان من بنود هذا الميثاق رعاية حق اليتيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى، لأن اليتيم أو اليتم ضعف وابتلاء، وسيأتي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق اليتيم والمرأة. اليتم ضعف وابتلاء، ألم يجدك يتيما فآوى، فوصى به لضعفه. وإذا كان ذا مال طمع كثير من الناس في ماله، لأنه لا يستقل بالدفاع عن نفسه ولا يعرف مصلحة نفسه إلا بعد البلوغ والرشد. وفي آية البر في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. يعطي وينفق من ماله أحب الأموال إليه للقريب واليتيم، يواسيهم بماله. فإن رعاية اليتيم ماديا وتربويا، البعض يظن أن كفالة اليتيم أنك تدفع 100 جنيه كل شهر. كفالة اليتيم أن تكفله بما يغنيه. 100 جنيه تعمل إيه في هذا الزمان؟ يبقى أولا الكفالة بالمال الذي يكفي، ثانيا الكفالة المالية لا تكفي حتى ينضم إليها الكفالة المعنوية والتربوية والأخلاقية، تنزله منزلة ولدك، يعني تلقاه في الطريق تصطحبه إلى المسجد كولدك، تشجعه على التعليم والنجاح كولدك، تعامله معاملة الولد تماما. هذا ليحصل لك فضل كفالة اليتيم، الأجر الذي يترتب عليها شرعا كما سيأتي بعد قليل. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. لما نزل الوعيد في مال اليتيم عمد كثير من المسلمين إلى مال اليتيم فعزله عن ماله، فشق ذلك عليهم، يعني اشكرت الرز بتاع اليتيم لوحده، هنطبخ رز بطبخنا لوحده واليتيم لوحده، مشقة عظيمة. ما نعتبر واحد مننا فرد من الأسرة. وإن تخالطوهم فإخوانكم، لكن احذر، فالله يعلم المفسد من المصلح. وكان طاووس رحمه الله إذا سئل عن اليتيم وماله قال: والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. العنت المشقة لشدد عليكم ومنعكم من خلطة الأيتام في أموالهم. يعني مثلا شجر اليتيم مثمر وشجرك غير مثمر، أو ثمر قليل تأكل من شجر اليتيم عشان توفر الثمر بتاعك أنت، والله يعلم المفسد من المصلح. أنزله منزلة ولدك على قدر ما تأكل من مال ولدك، وعلى قدر حصته في الشركة بينكم، تأكل من ماله وتشاركه ويشاركك في مالك. وكانت الفتاة اليتيمة تكون في حجر وليها وهي ذات مال، فيعجبه ماله ومالها وجمالها، فيرغب في زواجها بدون مهر المثل. يبقى زيتنا في دقيقنا والفلوس على بعضها ومفيش مهر ومش هدفع. فأنزل الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. البعض يسأل: ما علاقة الحديث عن القسط في اليتامى بنكاح ثلاث ورباع؟ ايه دخل ده بده؟ سبب النزول يوضح اتصال المعنى. ان خفتم الا تعدلوا في الطفله اليتيمه والا تبذلوا لها مهر المثل فاعدلوا عن نكاحها الى نكاح غيرها مما تطيب به انفسكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. سبحان من هذا كلامه. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وأنت قيم على مال اليتيم، والله عز وجل جعل أكل مال اليتيم من الكبائر ومن السبع الموبقات، وقال في حقه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. تتعامل مع مال اليتيم بحذر، لا تأخذ منه وأنت غني، بل إذا أكلت وأنت فقير، فعند بعض العلماء على سبيل القرض وعند جمهورهم إن كنت فقيرا محتاجا وأنت تعمل في ماله وتقوم على رعايته جاز لك أن تأكل من مال اليتيم بالمعروف، كما ذكر الله تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومال اليتيم هو مالك أنت القيم عليه، تثمره وتكثره وتتجر له فيه وتزكيه كل عام وتنمي له المال. فإذا بلغ النكاح ابتليته، يعني تديله 1000 جنيه وتقول له روح السوق اشتري كذا، عرف يبيع ويشتري ويفاصل وما بنضحكش عليه، يبقى آنست منه الرشد بعد البلوغ فتدفع إليه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. جاء في سورة الماعون في وصف الذي يكذب بيوم الدين الذي يدع اليتيم، أن يدفعه ويذله ويقهره ويعامله بغلظة وشدة، وكان الإحسان إلى الأيتام من صفات المؤمنين، حيث قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وقرن بينهما. وفي بعض ألفاظ الحديث عند الإمام مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين. له يعني يكون اليتيم من العيلة، زي خال أو خالة أو عم أو عمة أو قريب، جد أو أب. يعني لو مات ولدك وترك أيتام صغار وأنت الجد، فقمت على رعايتهم وأنت جدهم وكفلتهم، تحصل على أجر كفالة اليتيم هذا. قال الإمام ابن بطال في شرح البخاري: حق لمن سمع هذا الحديث أن يكفل يتيما ليكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أنا وهو في الجنة كهاتي. طبعا الكفالة هنا كما ذكرنا المادية الكافية والمعنوية والتربوية، التي تشمل القيام على صلاته وأخلاقه وعبادته ومذاكرته وحياته، هذه هي الكفالة العامة الشاملة. ولكن لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم أجرها رفقته في الجنة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أمته، والأمة بلا نبي أيتام. من الذي علم الأمة وأنقذها من ضلالها وعلمها الأخلاق والأدب والعبادة والعقيدة والشريعة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فافعل أنت مع اليتيم الذي ليس له كفيل يكفله ولا راع يرعاه، لهذا كان الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أرعاه على يتيم في صغره، أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. النساء القرشيات، ولذلك بعض الصالحين والعلماء يحرص على مصاهرة نساء قريش لهذا الحديث. أحناه على يتيم عند الصغر، الحنو والحنان والرف والرعاية على مال الزوج وبيته. انظر إلى فاختة بنت أبي طالب أم هاني، لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من صالح نساء قريش، اعتذرت لكبر سنها ولخشيتها أن تقصر في حقه وخدمته صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الحديث: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فالأم التي يموت زوجها ويترك لها أيتام تقوم على خدمتهم وكفالتهم وتربيتهم، لها إن شاء الله هذا الأجر في الحديث أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي حديث أحمد وابن ماجة والحاكم وابن حبان بإسناد حسن عن أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفي اليتيم والمرأة. أحرج أي ألحق الحرج والإثم. من اعتدى على حق اليتيم أو حق المرأة وقارن بين اليتيم والمرأة، لأن جمال المرأة في ضعفها كاليتيم، ما كانش عندهم نساء كنساء اليوم مترجلات قويات شديدات، جمال المرأة في ضعفها. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرا لهذا المعنى. أما إذا ترجلت وأصبحت قوية واستغنت عن الرجل زوجا أو أبا فلها ما لها عند الله. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وفي القصيدة اللامية لأبي طالب، وهي تضاهي المعلقات السبع التي علقت في أستار الكعبة، إلا أن أبا طالب لم يشتهر بالشعر كأصحاب المعلقات. قال أبو طالب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملجأ الأيتام ومعتمدهم ومفزعهم، أي يتيم يحتاج حاجة يروح لمحمد على طول. ثمال اليتامى عصمة للأرامل، هذه أخلاقه قبل نبوته. ولما نزل عليه الوحي وخشي على نفسه قالت له خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاقه التي رشحته للنبوة وأن يكون أهلا للاختيار الإلهي صلى الله عليه وآله وسلم. اليتيم إذن إخواني يرعاه وليه من ماله إن كان له مال، أو من مال وارثه كما ذكرنا، أو من مال بيت المسلمين، أو من هيئة أو شخص يتولى حاله. ولي اليتيم لابد أن يكون مسلما، لا ولاية لكافر على مسلم، بالغا عاقلا، لأن المجنون والصغير عايزين اللي يكفلهم ويقوم بشأنهم، فكيف يقومون بشأن غيرهم؟ حرا، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. خبيرا أمينا، أمينا على مال اليتيم، أمينا على دينه وتربيته وأخلاقه، خبيرا خريتا بشؤون المال والمعاملات، عارفا بهذه المعاني. قال الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة. وقال يوسف للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، الحفظ والعلم. فقدم في حق يوسف الحفظ الذي هو الأمانة على العلم الذي هو القوة. فلماذا قال في حق موسى الراعي القوي الأمين، القوة قبل الأمانة، وفي حق يوسف الأمانة قبل القوة؟ لأن يوسف كان مسؤولا، كان وزيرا، فالأمانة هي المطلب الأول فيه، وموسى كان راعيا، والراعي القوة هي المطلب الأول فيه، فلكل مقام ما يناسبه. فسبحان من هذا كلامه. أرجو الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من لدنه علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.